المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بما في كتابنا. قلنا ماذا؟ ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، لا يعتبر، لا يعتبر هذا التصديق في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان. معناه إيه؟ لا يعتبر إلا مع التلفظ. ما معنى لا يعتبر؟ لا يعتبر في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان. إذن إذا لم يتلفظ بالشهادتين، إذا لم يتلفظ بالشهادتين يعني يكون إيه؟ لم يكن عاتيا بما كلف به. ما الذي كلف به؟ الإيمان. يعني الذي لم ينطق بالشهادتين لم يأتي بالإيمان، هذا معناه في ضوء شرح المحلي. فهمتم؟ الذي لم يأتي، الذي لم ينطق بالشهادتين لم يأتي بالإيمان، فهو إذن كافر. فهو إذن في ضوء هذا الكلام في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان. ثم أنت تضيف إليه كلامه الآتي أيضا: وهل التلفظ المذكور شرط؟ يعني ماذا فعل هنا؟ شرط للإيمان، ظاهره يدل على أنه شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان. لكن شيخ الإسلام قال هنا شرط للإيمان، أي لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. فشيخ الإسلام فهم فهما آخر من كلام المصنف، والمحلي فهم فهما آخر. أي الفهمين أوفق؟ أي الفهمين أوفق لموقف المصنف؟ فهم المحلي. فهمتم؟ لأن المصنف في غير ما كتاب ذهب إلى هذا المذهب، أن النطق بالشهادتين ركن أو شرط لصحة الإيمان. فأنت تفسر كلام الإنسان على مذهب الإنسان، ليس على مذهبك أنت. فهم؟ أنا ذكرت لكم نصا من طبقات الشافعي، بل هناك نصوص أخرى غير هذه. وأبوه تقي الدين سبكي كان يرى رأي السلف: الإيمان تصديق وإقرار وعمل. فهم؟ إن أشد من الإبن، صرح به في السيف المسلول على من صب الرسول صلى الله عليه وسلم. على مذهب كثير من المحدثين وكثير من السلف، على من صب الرسول لتقي الدين سبكي. شيخ الإسلام جعله بمعنى شرط لإجراء الأحكام، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، جمهور المتكلمين يعني، وهو التحقيق، وهو التحقيق عندنا، لأنه ليس شرطا لصحة الإيمان، بل شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا. وإذا لم ينطق، إذا لم ينطق لا نجري عليه أحكام المسلمين، يعني لا ندفنه في مقابرنا، ولا نصلي عليه، ولا نصلي خلفه، ولا نتزوجه، ولا نزوجه. فهمتم؟ عما هو عند الله مسلم مؤمن. لماذا؟ لوجود الإيمان الذي هو التصديق. فهمتم؟ تجد الإمام النووي يدعي الإجماع في شرح مسلم، يدعي الإجماع على ماذا؟ على أن المسلمين أجمعوا على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو خالد في النار، هكذا زعم الإمام النووي في شرح مسلم. فهمتم؟ في البداية يعني تقريبا في المجلد الأول، الجزء الأول صفحة 152 تقريبا إن لم أكن مخطئا. هذا الذي ادعاه الإمام النووي معترض عليه: لم يجمع المسلمون على أن من لم ينطق بشهادتين مخلد في النار، لم يجمع المسلمون على هذا، بل خالفه الكثيرون، خالفه الكثيرون. هذا الإجماع منقوض، دعوى الإجماع هذه منقوضة. ذكره ابن حجر الهيثمي في التحفة وغيره في غيره. فهمتم؟ هناك كلام طويل، أنا يعني أنصحكم بالإطلاع على كتابي على الذي أنا ألفته، إن شاء الله سأعطيكم حينما يطبع، بينت فيه كل تفاصيل متعلقة بهذه المسألة إن شاء الله، إن شاء الله قبل رمضان. ثم الإمام الرازي له كلام جميل نقله عنه بعض المتأخرين. ماذا قال؟ قال إن القلب له لسان وإن الفم له لسان. القلب له لسان والفم له لسان. إذا نطق بلسان قلبه، إذا نطق يعني بمعنى صدق، إذا نطق بلسان قلبه يعني إذا صدق بالله وبرسوله نرفع عنه نار جهنم، نرفع عنه نار جهنم، وإذا نطق بلسان فمه نرفع عنه سيف الدنيا. فهمتم؟ العذاب عذابان، سيف في الدنيا ونار في الآخرة. السيف في الدنيا نضعه في الغمد، هذا كلام الرازي، السيف في الدنيا نضعه في كيسه إذا نطق بلسان فمه بالشهادتين، ولا ننظر إلى ما في داخله، آمن بقلبه ولم يؤمن، لا ننظر إلى هذا، نكف عن القتل. فهمتم؟ النبي سأل أسامة هل شققت قلبه؟ إذن الاعتبار في كف السيف هو اللسان، ونار جهنم الاعتبار فيها ليس اللسان بل ما في القلب، الله تعالى يعلم ما في القلب وهو لا يحتاج إلى اللسان، هذا هو التحقيق. نعم الشهادتان لهما اعتبار كبير، لهما قيمة كبيرة لا ننكرها، لهما كل كلامنا ليس استهانة بالشهادتين، الشهادتان المعظمتان الموقرتان لهما قيمة. الإمام السنوسي في مؤلفاته جعل علم الكلام كله دائرا حول الشهادتين، تعرفون أسلوبه؟ هو يتكلم في الإلهيات والنبوات، ثم بعد ذلك يقول كل هذه العقائد التي سبقت تضمنتها كلمة الشهادتين، كلمة الشهادتين، فلذلك الله تعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. لماذا؟ لأن شرط دخول الجنة أن يؤمن على الإيمان، شرط دخول الجنة إيه؟ أن يؤمن على الإيمان. ما معنى الإيمان؟ الإيمان كل هذا الذي درسناه في الكتاب في علم الكلام، هذا هو الإيمان أليس كذلك؟ هل يمكن الإنسان أن يستحضر كل هذا عند موته؟ إنسان يستحضر الجوهرة وشروه الجوهرة وهو يموت، هذا ليس ممكنا في العادة، بينما هو شرط لدخول الجنة، شرط لدخول الجنة، فهذا فيه استهالة صعوبة، فالله تعالى خفف عنه فقال إيه؟ أنت لا تستحضر كل هذا بل استحضر لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى محمد رسول الله ليس واجبا، حتى محمد رسول الله ليس واجبا على المعتمد، بل لقين موتاكم لا إله إلا الله، ومن قال محمد رسول الله هذا كلام مرجو. لأن هذا التلقين ليس لإدخاله في الدين. نعم إذا كان الميت كافرا إنسان نصراني هو الذي يموت، نعم يلقن الشهادتين، يلقن الشهادتين، أما الإنسان الذي يموت إذا كان مسلما يكفي أن يلقن شهادة واحدة لا إله إلا الله، فإنتم فقط نصفهما ليس كلهما. لماذا؟ تخفيفا عليه، بمجرد أن تقول لا إله إلا الله أنت بإمكانك أن تستحضر كل ما درست في العقيدة. ليش؟ لأن لا إله إلا الله تشتمل على كل تفاصيل العقيدة، هذا تخفيف كبير. ومن نطق بهذه الشهادة عند الموت دخل الجنة. ما معنى دخل الجنة؟ الذي لم ينطق بشهادة الله دخل الجنة، إنسان مسلم عاش مسلما. بل نعرف ناسا تكلموا عند الموت بأشياء أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم ينطق بشهادتين كما ورد، نطق بإيه؟ الرفيق الأعلى، نطق إيه؟ ولم يعرف أنه، أنا لا أقول لم ينطق، لكن لم يعرف أنه نطق بالشهادة، بل نطق الرفيق الأعلى. وغيرهم من الصوفية يحكى أنهم بعض العجائب كانوا يتكلمون بأمور أخرى لم ينطقوا بشهادتين، فلا يدخلون الجنة. معناه إيه؟ دخل الجنة معناه استشكل تاج الدين السبكي هذا الحديث فقال: نحن أهل السنة نرى أن المسلمين في الجنة وإن ارتكبوا الكبائر ودخلوا في النار، ومخالفون الذين هم المعتزلة والخوارج يعتقدون أن من ارتكب الكبيرة في النار، أن من ارتكب الكبيرة في النار مخلد في النار عند المعتزلة، وعند الخوارج كافر ومخلد في النار. فهمتم؟ وعندهم إذن عند المعتزلة والخوارج أي شيء ينفعه إذا نطق بالشهادتين؟ وعندهم لا ينفع الشهادتان شيئا. وعندنا ما الذي ينفع؟ عندنا سواء نطق بالشهادتين أو لم ينطق بالشهادتين دخل الجنة. فهمتم؟ المسلم الميت المسلم يدخل الجنة عندنا، تاب من معاصيه أو لم يتب. فما فائدة هذا الكلام؟ من كان آخر كلامه دخل، ما فائدته؟ الجواب: فائدة هذا أنه دخل الجنة دخولا أوليا، يعني دون أن يدخل في النار، دخول أولي، يعني مقطوع بأنه يدخل الجنة دخولا أوليا. لماذا مقطوع؟ لأن النطق بالشهادتين جعله الله تعالى علامة أو أمارة على أنه مات مغفورا له، على أنه مات مغفورا من ذنبه إذا كان مرتكبا للكبائر، إذا كان مرتكبا للكبائر ولم يتب. فنطق بالشهادتين عند الموت، هذا أمارة أو هذه أمارة على أن الله تاب عليه. فهمتم؟ إذا تاب عليه هل يدخل النار؟ لا يدخل النار. إذا تاب عليه لا يدخل النار، بل يدخل الجنة دخولا أوليا. هكذا أجاب تاج الدين السبكي، هذا كلام في طبقات الشافعية الكبرى في الجزء الأول. إذن الشهادة لها قيمة كبيرة. نتقدم قليلا. والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك. أنتم تعرفون الحديث المشهور الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان وما الإسلام؟ حرف ما يؤتى بها لسؤال عن الماهية، ما الإنسان حيوان ناطق لسؤال عن ما الإيمان، يعني ما ماهية الإيمان، يعني ما أركان الإيمان، ما الصلاة؟ الصلاة فاتحة نية وفاتحة وقيام وركوع وسجود إلى آخره. فإنتم أن تبين أركانه، هذا هو المراد بالسؤال بما. فلذلك لما سئل بما الإيمان بين أركانه: الإيمان كذا وكذا. إذا اختل ركن من الأركان اختلت الماهية، يعني إذا لم يؤمن بالله فهو كافر، إذا لم يؤمن برسول الله فهو كافر، أو باليوم الآخر فهو كافر، أليس كذلك؟ هذا معنى الركنية. أنت حينما تأتي إلى جانب الإسلام، ما الإسلام؟ أيضا نفس السؤال: وما الإسلام؟ يعني وما ماهية الإسلام؟ وما أركان الإسلام؟ فأجاب بأنه كذا وكذا وكذا: الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادتين. هذا يعني إيه؟ الذي ترك الصلاة ليس مسلما، لأنه اختل ركن. الذي ترك الصوم فهو ليس مسلما. هل هذا عقيدتنا؟ هل نعتقد أن من ترك الصلاة ليس مسلم؟ إذن ما معنى هذا الكلام؟ إذن السبكي هنا قال والإسلام أعمال الجوارح الذي لم يعمل بالجوارح ليس مسلما. يمشي هذا الكلام؟ لا يمشي. فماذا نفعل به؟ نجعله متزليا؟ والإسلام أعمال الجوارح بل هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث إيه؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتقيم الصلاة إلى آخره. إذن ظاهر الحديث أيضا اتزال أو خروج، خروج عن الدخول في السنة. والإسلام أعمال الجوارح، ما هي أعمال الجوارح؟ من الطاعات. ما مثال الطاعات؟ كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام، عرفتم؟ وغير ذلك. كيف تفهم هذا الكلام؟ هذا الكلام تعديل هذه العبارة أفضل، كما فعل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال ماذا تعرفون؟ الإسلام التلفظ بذلك، هكذا عبارة شيخ الإسلام. الإسلام التلفظ بذلك يعني بالشهادتين. إذن الإسلام التلفظ بالشهادتين، الإسلام التلفظ بالشهادتين. إذن ماذا تفعل بالحديث؟ ماذا تفعل بالحديث؟ الحديث ليس قاصرا على التلفظ، بل ذكر خمسة أمور. ذكر إيه؟ خمسة أمور منها التلفظ بالشهادتين. فالجواب عنه أن الحديث أو أن المراد بالإسلام في الحديث الإسلام الكامل، الإسلام الكامل، فهمتم؟ أو أن المراد بالأمور المذكورة في الحديث ليس المراد بها أركان الإسلام، وإنما المراد بها أحكام الإسلام. إنما المراد بها إيه؟ أحكام الإسلام. فرق بين أركان الإسلام وأحكام الإسلام. فإنت الركن إذا اختل اختلت الماهية، كما في الإيمان. أما الحكم إذا اختل لا يختل الماهية. فهمتم؟ الأمور المذكورة في الحديث إما أن تفسرها بأنها أحكام الإسلام، نعم هي أحكام الإسلام، أو الإسلام المذكور في الحديث تجعله الإسلام الكامل، نعم الإسلام الكامل لا يتحقق إلا بهذه الأمور. أما إذا اختل يختل الكمال، اختل الكمال ولا يختل أصل الماهية. فهمتم؟ هكذا نفهم. طيب، شيخ الإسلام جعل الإسلام هو التلفظ بالشهادتين. الإسلام بدل أن تقول أعمال الجوارح تقول إيه؟ التلفظ بذلك، يعني التلفظ بالشهادتين. ما معناه؟ أن الذي لم يتلفظ بالشهادتين ليس مسلما. هل يستقيم هذا الكلام؟ نعم يستقيم، يستقيم هذا الكلام. الذي لم يتلفظ بالشهادتين ليس مسلما عندنا. كيف نعرف أنه مسلم وهو لم يتلفظ بالشهادة وهو عندنا كافر؟ فهمتم؟ نعم، عند الله يكون مسلما ويكون مؤمنا. فهمتم هذا الكلام؟ هذا أسلم. والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك. الحديث إيه؟ أنت بين خيارين، إما أن تجعل الإسلام الموجود في الحديث الإسلام، وما الإسلام يعني، وما الإسلام الكامل، هذا معنى أول. هذا المعنى لا يترتب عليه مشكلة. فما الإسلام الكامل؟ هذا وهذا وهذا. أو تجعل الإسلام هو الإسلام الحقيقي. ما هو الإسلام الحقيقي؟ يعني ما أحكام الإسلام الحقيقي؟ ما هو؟ ليس سؤال عن الإسلام نفسه، بل سؤال عن أحكام الإسلام، أحكام الإسلام كذا وكذا وكذا، وليس الأركان. فهم؟ تفسر بهذا أو بذاك. أما أن تفسر أن المراد بالإسلام هو ماهية الإسلام وهذه الأمور هي الماهية، يترتب عليه إيه؟ أنه إذا اختل شيء من هذه الأشياء اختل الإيمان، يعني أصل الإيمان. هذا ليس عقيدتنا. أحكام الإسلام وليس أركان الإسلام، ثم ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام بالنسبة إلينا هو التلفظ بشهادتين بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الله تعالى هو الإسلام هو الإيمان. الإسلام هو الإيمان. ما هو أركان الإيمان؟ هي أركان الإسلام بالنسبة إلى الله تعالى. إذن إذا كان الإنسان مصدقا بقلبه، مصدقا بقلبه بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبالكتب وبالملائكة وكذا كذا كذا، هو عند الله مؤمن ومسلم، لأن الإيمان والإسلام شيء واحد عندنا، ويفترقان بمعنى آخر. كل من يصدق عليه مسلم حقيقي يصدق عليه أنه مؤمن حقيقي، كل من يصدق عليه أنه مؤمن حقيقي فهو مسلم حقيقي في نفس الأمر. يعني إذن أنتم تعلمون الآن باختصار، الإسلام ينقسم، الإيمان ينقسم إلى أقسام: إيمان حقيقة وشرعا. حقيقة وشرعا ما هو؟ الذي صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يأتي بما يخالف هذا التصديق، هذا إيمان حقيقة وشرعا. يعني إيمان في نفس الأمر وفي الشرع، إيمان حقيقي وشرعي، فهم؟ يجتمع في مثل سيدنا أبي بكر، فهم؟ وفي مثلنا نحن كذلك، نحن صدقنا بقلوبنا ونطقنا بشهادتين ولم نأتي بما يخالف مقتضى هذا التصديق، هذا إيمان حقيقي وشرعي. والثاني إيمان حقيقي وليس شرعيا، إيمان حقيقي وليس شرعي. ما هو؟ الذي صدق بقلبه، الذي صدق بقلبه ولم يأتي بالشهادتين ولم ينطق بالشهادتين، فهمتم؟ هذا إيمان حقيقي، يعني عند الله هو مؤمن لكن عندنا ليس مؤمنا. أو صدق بقلبه ونطق بالشهادتين، ونطق بالشهادتين لكن جاء بما يخالف مقتضاه، مثل من؟ مثل المؤمن الذي صدق بقلبه ونطق بالشهادتين وسجد للصنم، وسجد للصنم، عندنا هو كافر، مثل ما قلت لكم أمس في الفيديو، عندنا هو كافر، لا نستطيع أن نحكم عليه بالإسلام، نقطأ نحن بأنه كافر، فهمتم؟ ليه؟ لأنه جاء بما يخالف مقتضى هذا التصديق. يمكن أن يكون مؤمنا حقيقة، لماذا؟ لأننا لا نعرف لماذا سجد للسجود، سجد للصنم، ربما سجد للصنم خوفا، أو سجد للصنم جهلا، أو لشيء آخر مثلا، وما زال قلبه مصدقا. إذا وجد، كلما وجد التصديق في القلب وجد الإيمان، هذا هو المدار، فهم؟ لا يرتفع إلا إذا ارتفع هذا التصديق، فهمتم الآن؟ إذن إيمان حقيقي وشرعي، إيمان حقيقي وليس شرعيا، إيمان حقيقي وليس شرعيا. إذن الذي سجد للصنم، الذي سجد للصنم وهو مصدق بقلبه وسجد للصنم، نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر. وعرفنا أنه سجد، عرفنا أنه سجد لعذر، عرفنا أنه سجد للصنم لعذر، خوف مثلا، إكراه مثلا، هل نحكم عليه بالإسلام؟ وهو مصدق بالقلب ونطق بالشهادتين وسجد للصنم، ونحن عالمون أنه سجد للصنم، أنه سجد للصنم مكرها، وهل نحكم عليه ظاهرا أنه مسلم؟ كلام شرح المقاصد والمواقف بالعكس، لا نحكم عليه بالمسلم بالإسلام، بل نحكم عليه بالكفر أيضا. ولو علمنا أنه سجد للصنم مكرها، نحكم عليه ظاهرا، نحكم عليه ظاهرا أنه كافر. هكذا عبارة الشارح المواقف. عندنا لا يعتبر مسلما عندنا، لكن أنا عندي إشكال في هذا، عندي إشكال في هذا، لماذا نحكم عليه؟ الذي نطق بكلمة الكفر مكرها، حكم لم يحكم عليه بالكفر، والقرآن صدقه، إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن إذا كان كلمة الكفر جائزة حالة الإكراه وترك النطق بالشهادتين جائز بالأولى حالة الإكراه. فهم؟ أترك هذه المسألة. إذن أولا كذا وثانيا كذا. ثالثا إيمان شرعي وليس حقيقيا. إيمان شرعي وليس وهو من المنافق، هو في إيمان شرعي في الشريعة هو مسلم أو مؤمن، لكن عند الله ليس مؤمنا. لكن هذا القسم نحن لا نعرفه، ليس لنا سبيل إلى معرفته. فأنت كيف تحكم على الإنسان بأنه نحن نعرف أن المنافق موجود، الذي نعرف إيه؟ أن النفاق موجود والمنافق موجود، هذا نعرفه. أما أن نهدد هذا الشخص منافق لا. فهمتم؟ لأنه ليس لنا سبيل إلى قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، كان يعرف المنافقين بأسمائهم وأوصافهم وأنصابهم و علم حذيفة رضي الله عنه بهذه بهؤلاء الأشخاص فلان وفلان. فحذيفة ما كان يصلي على ميت إذا كان منافقا، وكان سيدنا عمر يتحرى، كان سيدنا عمر يتحرى، يعني ماذا يفعل حذيفة؟ هل يصلي خلفه؟ إذا وجده يصلي يصلي، وإذا وجده لا يصلي لا يصلي سيدنا عمر. فهم؟ هذا. والثالث ليس إيمانا يعني لا في الشرع ولا في الحقيقة. فهمتم؟ إذن هذه أربع أقسام، والأقسام الأربعة تأتي أيضا في الكفر. الأقسام الأربعة تأتي أيضا في الكفر، يعني كفر حقيقي وشرعي، وكفر حقيقي وليس شرعيا، وكفر شرعي وليس حقيقيا، كفر لا شرعا ولا حقيقة. فهمتم؟ الكفر طبعا لم نبين ما هو الكفر، المصنف أيضا لا يدخل فيه. الاختصار فيه ماذا؟ الكفر هو التكذيب، الكفر هو التكذيب، تكذيب الرسول في شيء مما علم مجيئه به ضرورة. لا بد أن تحدد هذا، أنا بينته لكم في نهاية كتاب الإجماع، ربما تتذكرون خارق المجمع عليه هل يكفر أو لا يكفر، تعرضنا هناك بنوع من التفصيل، وحققنا أن ما قاله في شرع في جمع دوامه مخالف للتحقيق، وبينت لهم ما هو التحقيق هناك. الكفر هو التكذيب، يعني تكذيب الرسول في شيء مما علم مجيئه به ضرورة لا بد أن تحفظه، سواء وجد فيه نص أو لم يوجد فيه نص. سواء وجد فيه نص أو لم يوجد فيه، إذا وجد فيه نص على الإجماع بإجماع المسلمين. أما إذا لم يوجد فيه نص، مسألة معلومة من الدين بالضرورة لكن لم يوجد فيها نص، هل يكفر؟ نعم على القولين، لكن الراجح أنه يكفر. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة، ليس معلوم من الدين بالضرورة، لا يكفر، هذا هو المعتمد، وجد فيه نص أو لم يوجد فيه نص. إذن المدار التكذيب، تكذيب ماذا؟ تكذيب رسول الله في ماذا؟ في شيء مما علم مجيئه به ضرورة. هذا يختلف بين إنسان وإنسان وبين زمان وزمان. في زمان رسول الله الإنسان الذي كان يعيش كان يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم منه ومن فيه، سمع أن مثلا أن صلاة ركعتين قبل الفجر سنة، يعني هو دين، وأنكره الصام قال لا ليس دينا، صار إيه؟ كافرا، صار كافرا. ليه؟ لأن هذا الحكم بالنسبة إليه معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الصحابي الذي سمع من كلام من فم رسول الله معلوم بماذا؟ معلوم مجيئه به ضرورة. فهمتم؟ فإذن هذا كافر، لكن نحن لا نكفر بهذا. ليه؟ لأن كونه سنة ثبت عندنا ظنيا، ثبت عندنا ثبوتا ظنيا، فبالتالي من كفر به أو من كذبه لا يكون كافرا. الصلوات الخمس بالنسبة إلينا معلومة من الدين بالضرورة، يشترك في العلم بها بفرضيتها العالم والجاهل، فهمتم؟ لكن إذا تصور بلد، إذا تصور بلد لا يعلم الناس فيه الصلاة، لا يعلم الناس فيه الصلاة، فأنكر الصلاة، هل يكفر؟ لا يكفر، لأنه ليس معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة إليه، فهمتم؟ مثل بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو الأفريقية. إذن مدار التكفير هو تكذيب الرسول في شيء مما علم مجيئه به ضرورة، تكذيب الرسول. إذا لم يكن هناك تكذيب فليس هناك كفر. التكذيب، التكذيب الصريح، يعني هذا ليس مما جاء به محمد، يعني هذا ليس من الدين، هذا ليس مما جاء به محمد، هذا هو الكفر. أما إذا فعل شيئا آخر وهو إيه؟ وهو تأويل، تأويل النص. يقول مثلا يقول مثلا يؤول شيء من القرآن، مثل ماذا؟ مثل ماذا يا أخي؟ قال الأمر بأنه سنة، وقال العلماء بأنه واجب، شيء ثبت وعلم من الدين بالضرورة، ولكنه أولها، ولكنه أولها تأويلا، لكن تأويلا لا يصير إلى درجة التكذيب. التأويل تأويلان، التأويل تأويلا أو ثلاثة تأويلات، تأويل صحيح وهو مقبول هو تأويل أهل السنة، وتأويل فاسد، تأويل فاسد، وتأويل تكذيب، تأويل يساوي تكذيب. التأويل الفاسد ليس كفرا، التأويل الفاسد ليس كفرا، التأويل الذي يساوي التكذيب كفر، وهو مثل تأويل الفلاسفة، تأويل الفلاسفة، تأويلهم ماذا؟ النبوة بكذا، النبوة يعني مكتسبة، النبوة يمكن اكتسابها بالرياضات، هذا التأويل، لكن يساوي التكذيب، لأنه ينقض خاتمية الرسالة لرسول الله. وكذلك تأويل علم الله بالجزئيات بأن الله لا يعلم الجزئيات، أيضا تأويل هذا، لكن يساوي التكذيب. فإنتم أما تأويل المعتزلة والوهابية وهؤلاء وهؤلاء لا نجعله تكذيبا، لا نجعله تكذيبا، بل نجعله تأويلا فاسدا، صاحبه مبتدئ، صاحبه مبتدئ وصاحب هوى. أولا هناك بعض العلماء عرفوا الكفر بماذا؟ عدم التصديق، بعدم التصديق. لماذا؟ لأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، والإيمان هو التصديق بالقلب. عدم الإيمان هو عدم التصديق، عدم الإيمان هو الكفر، أليس كذلك؟ إذن عدم التصديق هو الكفر. ولذلك فسر بعض أئمتنا أن الكفر هو عدم التصديق، أن الكفر هو عدم التصديق. لماذا فسروه هكذا؟ لماذا فسروه هكذا؟ لأنهم نظروا إلى إنسان عاش بعد البعثة المحمدية، بعد البعثة عاش وكان خالي القلب، كان خاليا يعني لم يكذب ولم يصدق، لم يكذب ولم، إنسان في إندونيسيا سمع محمدا ولكن لم يكذب، ما رأيك فيه؟ نبي أو ليس نبي؟ لا أكذب أنه نبي، لا أصدق أنه نبي، نسميه خالي الذهن، نسميه خالي الذهن. إذا جعلت الكفر هو التكذيب كما بينا، هل هذا كافر؟ ليس كافرا، لأنه ليس مكذبا، ليس مكذبا فليس كافرا، ولكن هذا خلاف إجماع المسلمين، هذا خلاف إجماع المسلمين. يعني إيه؟ الكفار الذين يعيشون في بلادنا والذين يسمعون الأذان 5 مرات في اليوم والليلة والذين يرون الإسلام ظاهرا والمساجد والمنارات والشعائر الدينية ظاهرة ثم يكون خالي الذهن هو كافر. فإنتم كافر، يعني إيه؟ كافر عندنا لا شك في هذا، نحكم عليه بالكفر مع أنه لم يكذب، مع أنه لم يكذب وهو خالي الذهن فهو كافر. لكي يدخله في الكفر، لكي يدخله أو لكي يدخل هو في الكفر، بعض أئمتنا ذكروا أن الكفر هو عدم التصديق. ليه؟ عدم التصديق موجود، خالي الذهن يصدق عليه إيه؟ عدم التصديق. خالي الذهن يصدق عليه عدم التصديق، كما يصدق عليه عدم التكذيب أيضا. نعم، عدم التكذيب يصدق وعدم التصديق يصدق، صدق وعدم التصديق يكفي لكونه كافرا. فلذلك عدلوا إلى إيه؟ عدم التصديق. أنت تجد في المواقف عبارتين، في مكان تجد الكفر هو عدم التصديق للإيجي، وفي مكان آخر تجد التكذيب. وللرازي كذلك، وللرازي أيضا تجد عبارتين، أي العبارتين أولى بالاعتماد والقبول؟ الإمام الغزالي حقق أن الكفر هو التكذيب، أن الكفر هو التكذيب في فيصل التفريق، قال هذا الكلام، ونقل عنه صفي الدين الهندي وقال التكذيب الكفر هو التكذيب كما قال الغزالي. فكأن الغزالي هو الذي اشتهر بهذا الكلام والذي اشتهر بهذا التحقيق، فلذلك نصب إليه. تفهمون هذا الكلام؟ طبعا هذا خارج عن الكتاب قليلا، لكن مسألة مهمة، فلذلك أقف عندها. أن الكفر هو التكذيب، أن الكفر هو التكذيب. أنا قلت لكم بعض علمائنا قالوا إيه؟ أن الكفر هو عدم تصديق. لماذا قالوا؟ ليدخل هذا وهذا في الكفر. لا شك أنه كافر، أن الهندوسي الذي يعيش في إندونيسيا كافر، لا شك في هذا، يعني كافر عندنا، كيف ندخله في الكفر ولم يكذب؟ لصدق عدم التصديق، لصدق عدم التصديق. طيب، هذا الجواب أو هذا الملهم جيد، ولكن تعريفكم للكفر بعدم التصديق يترتب عليه مشكلة أخرى، يترتب عليه مشكلة أخرى. ما هي؟ أن عندي إنسان يصدق عليه عدم التصديق وليس كافرا، عندنا إنسان يصدق عليه عدم التصديق ولا يكون كافرا، مثل من؟ مثل الذي لم تبلغه الدعوة، مثل الذي لم تبلغه في زماننا، قد يوجد في أقاصي بلاد أمريكا لم يسمع محمدا، أو سمع محمدا لكن سمعه كأنه يعني نابوليون، مثل نابوليون، أو كأنه مثل هتلر، أو كأنه مثل أوباما، أو بن لادن، محمد هو بن لادن، هل يتحرك عنده داعية النظر؟ لا يتحرك. بلغه اسم محمد مشوها، فبالتالي لا يصدقه. هل أنت تصدق في بن لادن؟ طبعا أنا مثال هذا، أنا لا أعرف بن لادن من هو. هل أنت تصدق في أوباما؟ هل يتحرك عندك داعية النظر لكي تصدق بهذا المجرم؟ لا يتحرك، فهو معذور. إذن فإنتم إذن صدق عليه أنه صدق عليه عدم التصديق، صدق عليه عدم وليس كافرا عند الأشعرية بإجماع الأشعرية، طبعا بعيدا عن الماتريدية والمعتزلة. وعندي من مات في زمان الفترة، في زمان يعني قبل بعثة رسول الله، صدق عليه عدم التصديق، صدق عليه عدم، بل لا يتصور التصديق أصلا، لا يتصور أصلا التصديق في ما قبل الفترة. ليه؟ تصديق، ما معنى التصديق؟ تصديق الرسول، أليس التصديق وتصديق الرسول؟ نعم، الرسول غير موجود، إذن لا يوجد المصدق فلا يوجد التصديق. فإذن قولك عدم التصديق يترتب عليه هذه المشكلة، وهو دخول أهل الفترة في الكفر، دخول أهل الفترة في الكفر. فبالتالي نحن لا نعتمد هذا التعريف. الكفر ليس عدم التصديق، الكفر ليس عدم التصديق، وإنما هو تكذيب، وإنما هو طيب. إذا جعلناه تكذيبا كيف نجعل هذا الغفني الذي في بلادنا كافرا؟ هذا السؤال يجب، أليس كذلك؟ جعلنا المعتمد في التعريف هو التكذيب، بينما هذا النصراني الذي يعيش في بلادنا ليس مكذبا، خالي الذهن ليس مكذبا، ونحن نعتقد أنه كافر، كيف نكفره؟ الجواب أنه مكذب في الحكم. ليه؟ لأن الذي وجب عليه التصديق ثم لم يصدق فهو في حكم المكذب. ألم يجب عليه التصديق؟ نعم، ببعثة رسول الله وببلوغ رسالته إليه وجب عليه التصديق، وهو ممن وجب عليه التصديق ولم يصدق، معناه إيه؟ أنه كذب، معناه أنه كذب. إذن هو وإن لم يكن مصدقا صريحا أو مكذبا صريحا إلا أنه مكذب حكما فكافر. طيب، هو كافر عندنا لأنه مكذب، يعني نزلناه في حكم المكذب، نزلناه منزلة المكذب. نحن نزلناه، نحن نحكم بالظواهر، نحن نحكم بالظواهر، فنزلناه في حكم المكذب. حكم المكذب إيه؟ كفر. طيب، أنت نزلته، هل ما نزلته يكون مطابقا للواقع؟ قد لا يكون. فلذلك هؤلاء الكفار في بلادنا الذين لم يكذبوا ولم يصدقوا يحتمل أن يكونوا عند الله مؤمنين، يحتمل أن يكون عند الله، ليه؟ لأن التكذيب لم يتحقق، التكذيب الحقيقي لم، نعم الحكمي تحقق، التكذيب الحكمي تحقق، أما التكذيب الحقيقي الله أعلم تحقق. إذا تحقق فهو كافر عند الله أيضا، إذا لم يتحقق ليس كافرا عند الله. فهمتم الآن؟ الكفار الذين يعيشون في بلادنا نحن نحكم عليهم بالكفر، ولكن أمرهم بينهم وبين الله لا نعرف. فهمتم المسألة الآن جيدا؟ وسيما يؤيده أحاديث وردت في أهل الفترة. ما هي تلك الأحاديث؟ أحاديث الامتحان، أحاديث الامتحان. الله تعالى يمتهنهم في الآخرة، يمتهنهم في الآخرة، يعني يأمرهم بدخول النار، يقول له يا الله ادخلوا النار، إذا ذهب إلى النار يدخلها يقول له لا لا تدخلوا النار ادخلوا الجنة. ليه؟ لأنه أطاع أمره، أطاع أمره. مثل ذلك يمكن يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار الذين لم يتحقق فيهم التكذيب الصريح ومات، يحتمل أن الله يختبرهم في الآخرة، أنت في الدنيا لم تكذب لكن أنا أريد أن أعرف من أنت الآن، أدخل النار. إذا ذهب إلى النار لكي يدخل ممتثلا لأمر الله تبين أنه مطيع لله تعالى، فيقول له إيه؟ لا تدخل النار الآن، تبين لي أنك مؤمن. طبعا تبين لهذا لتقريب إلى الفهم، الله تعالى عالم بكل شيء قبل أن يكون. طيب، إذن هو يدخل الجنة، نجح في الامتحان. فأنت إذن أحاديث الامتحان واردة، وهي من الأحاديث التي أعجب بها بعض أئمتنا على نجاة الأبوين الشريفين، فهمتم؟ لكن اعترض على بعض هذه الأحاديث أو على فهمهم لهذه الأحاديث، ليس الامتحان حقيقة. لأن الامتحان هو في الدنيا، الآخرة ليست دار اختبار، الآخرة ليست دار اختبار، الدنيا هي دار اختبار، أما الآخرة هي دار الجزاء. فالامتحان الوارد في تلك الأحاديث ليس على حقيقته، هكذا اعترض المعترضون. فهمت تقريبا؟ هل بقي شيء في الكفر؟ إذن هؤلاء كفار الذين ليس عندهم تكذيب صريح ولا تصديق صريح، كفار شرعيون، كفار شرعيون، وما حكمهم في الحقيقة لا نعرف. قد يكون مؤمنون شرعيين وكافرون شرعيين الحقيقيين. فأنت الآن يجتمع الإيمان والكفر، يجتمع الإيمان، أي إيمان وأي كفر يجتمعان؟ الإيمان الحقيقي يجتمع مع الكفر الشرعي، الإيمان الحقيقي إذن هو مؤمن وكافر. فهمت الآن؟ الإيمان والكفر يجتمعان إذا سئلت في الامتحان، الجواب ليس بنعم أو لا بل بالتفصيل، نعم بمعنى ولا بمعنى. فهمتم الآن؟ تعرفون التناقض في المنطق، الخليتان المتناقلتان اشترطوا في التناقض أشياء، إذا لم يتحقق لا يتناقضان، زيد قائم زيد ليس بقائما، كلتاهما ليستا متناقلتين. يتصور؟ يتصور. فكذلك يتصور هنا إيمان حقيقة وكفر شرعا، وإيمان شرعا وكفر حقيقة يجتمعان. طيب نتقدم الآن لأن قرأت سطرين. كيف يعتبر تأويل؟ هل هو فاسد عن التكذيب؟ يعتبر أو يعرف التكذيب، يعرف التأويل تكذيب، أو يتميز تأويل التكذيب من تأويل الفاسد بماذا؟ بأن هذا التأويل هل يترتب عليه إنكار معلوم من الدين بالضرورة؟ إذا ترتب عليه إنكار معلوم من الدين معناه إيه؟ أن التأويل صار تكذيبا. مثل كون العالم حادثا معلوم من الدين بالضرورة، كون العالم حادثا معلوم من الدين بالضرورة، فإذا وصل تأويل إنسان إلى جعل العالم قديما معناه إيه؟ أنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كفر. لا ليس لازم المذهب، بل هو مذهب، لأنه أوله تأويلا يساوي تكذيبا، يساوي التكذيبا. ثم لازم المذهب ليس مذهبا إذا كان غير بين، إذا كان غير بين، أما إذا كان لازما بينا فهو مذهبه. ممكن نقول هذا، يمكن نقول، يمكن أن نقول. نحن قدر الإمكان نهابل عدم التكفير، نهابل ربما يكون بعض الوهابية داخل في الكفر، ما الإشكال؟ وبعض الشيعة وبعض من ينضم إلى التصوف ممكن، لكن نحن لا نتعنت. طبعا إذا ظهر لنا نحكم بما ظهر. إذا كان بينا كفر وهو المؤتمر. إيه؟ موانئ الردة، موانئ الردة يعني إيه؟ ما هي؟ مثلاً لا نستطيع أن نحكم بمانئ ما مثلاً. لا نستطيع. أنا قلت لك عبارة الجرجاني سيد الشريف قال إيه؟ إذا عرفنا أن إنسانا سجد لصنم لسبب ليس لكفره بل سجد لصنم لشيء آخر، هل نحكم عليه بالكفر؟ قال نعم نحكم عليه بالكفر أيضا، قد يكون عند الله مؤمنا. هكذا قال سيد الشريف. أنا قلت لكم أنا عندي إشكال في هذا، لم أجد حلا. والمعتمد على عن جاهلين مثلا، الجاهليون، الجاهليون الجهال، الجهال على طبقا لعبارة السيد الشريف لا كافر، هو طبقا له هو كافر، أما عند الله قد يكون مؤمنا، قد يكون مؤمنا عند الأشعرية. هذا كل كلامنا هذا عند الأشعرية، أما عند الماتريدية والأحناف لا، لأنهم بالعقل. فهمتم هذا؟ بالعقل. لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته للخالق بالعقل بأخولهم. كلامنا على مذهب الأشعرية إلى الآن. يبدو أنه تحقيق ولم أجد أحد اعترض عليه. ثم عندنا إذا قلنا التصديق والإيمان، طبعا نحن ضيعنا اليوم نقرأه غدا، لو نحن جعلنا التصديق هو الإيمان، جعلنا التصديق هو الإيمان. وعندنا إجماع على أن من فعل بعض الأشياء كافر، من سجد للصنم كافر، ومن ألقى المصحف في القاذورات فهو كافر، ومن فعل كذا وكذا فهو كافر. إذا كان التصديق هو الإيمان وعدم التكذيب هو الكفر، فالتكذيب هو الكفر وليس الأفعال، الأفعال ليس لها مدخل في الكفر. إذن كيف جعلت هذا الإنسان كافرا؟ هذا سؤال. الجواب عليه إيه؟ الجواب عليه أن الله تعالى جعلها أمارة على كفره، جعلها أمارة، جعلها بالنسبة إلينا نحن، فإنتم جعلت هذه الأفعال بالنسبة إلينا أمارة على عدم التصديق في قلبه، على عدم التصديق في قلبه، ونحن نحكم عليه تلقا لهذه الأمارة. أما قلبه في حد ذاته لا نعرف، قد يكون مؤمنا. إذن أجمعت الأمة على أن من ألقى المصحف في القاذورة كافر. ليه؟ لأنه يدل بظاهره على ماذا؟ على أن قلبه ليس فيه تصديق. إذا كان في قلبه تصديق ما ألقى المصحف، فهمتم؟ إذا كان في قلبه تصديق كيف فعل هذا؟ طيب، علماؤنا أو المسلمون أجمعوا على أن بعض الأفعال كفر، على أن بعض الأفعال كفر، لا من حيث إنه أفعال، لا من حيث إنه أو إنها أفعال، بل من حيث إن هذه الأفعال تدل على عدم التصديق، تدل على عدم التصديق، فهمتم؟ طيب، لماذا جعلوا بعض الأفعال ولم يجعلوا بعض الأفعال الأخرى؟ أقول لك مثلا، الذي يزني هل تحكم عليه بالكفر؟ لماذا لا تحكم عليه بالكفر؟ يعني تلفيخ المسجد بالنجس هل هو أشد من الزنا؟ هل هو أشد من الزنا؟ حتى تكفره بهذا ولا تكفر بذاك؟ كيف تفرق؟ الجواب أن إقبال الإنسان على الزنا، لابد أن تفهموا هذه التحقيقات، أن إقبال الإنسان على الزنا أو على القتل أو على السرقة أو على ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الزكاة، إقباله عليه بماذا؟ لشهوة. الإنسان يعني عنده شهوة، شهواني، الشيطان هو الذي يغويه فيرتكب، لا لمعاندة مع الله تعالى. الإنسان الذي يزني هل يعاند الله في زناه؟ لا، بل بالعكس، بل بالعكس، بل يكون منكسر القلب، يعني أنا مجرم، يعتقد أنه مجرم، فأنت فلا لا لا لا لا معنى لتكفيره. أما الإنسان الذي يلقي المصحف في القاذورة الظاهر أنه يعاند الله تعالى، لماذا تلقي المصحف في القاذورة؟ شيطان؟ لا، فهم؟ فرق بين بين هذا وذاك. لماذا لماذا تلبس لباس الكفار؟ شهوة. لماذا تقول راما راما كما سميت أمسي، كريشنا كريشنا، جيسس؟ شيطان؟ لا، ليس شيطان، بل أنت تعاند الله تعالى، هذا هو الظاهر عندي. ليس كالزنا، وليس كأكل الربا، وليس كقتل العدو، أنت تقتل إنسان هو عدوك للبغض والحقد. صوتي يسجل، خلي بالك. السلام عليكم.